غنى النفس، ادي الغنى الحقيقي. رجل كما قلت معه ملايين وبيتسول الناس، يظل تحت وطأة الحاجة، أداة معنى ولا وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. لأن مسألة الغنى والفقر دي مسائل نسبية، هذه مسائل نسبية. يعني أذكر أيام ما كنت في الجامعة كانت حصلت حادثة في ميدان في مصر الجديدة. ده عبارة عن راجل راكب تاكسي، والتاكسي طبعا موديل بقى 48 ولا حاجة، والآخر راكب سيارة فارهة، يعني أظن الجرايد كانت بتقول أنها سيارة مرسيدس بتاعت يعني السنة بتاعتها. دخلوا في بعض في مفارق في الميدان. المهم الرجل صاحب التاكسي نزل وبيولول بقى يعني، فصاحب السيارة الولد نزل وقال له انت بتبكي ليه؟ ده الفانوسين بتوع السيارة بتمن السيارة بتاعتك، بتمن السيارة بتاعتك. الرجل صاحب التاكسي رد عليه رد، مع انه يعني اعتقد انه ما تأمل في المعنى، لكن رد عليه رد قوي ورد حقيقي يمس المعنى الذي أذكره الآن. فقال له آه صح، أنت الفانوسين بتوعك يساوي السيارة بتاعتي، لكن هذه السيارة هي كل ما أملك. ألا إذن قيمة الشيء بقدر حاجتك إليه وليس بقدر قيمته في نفسه. ألا هي كوب الماء كم يساوي؟ ما أنت بتفتح الصنبور بتفتحه على الفاضي، المايه بتنزل في المجاري مثلا، او ماسك الخرطوم عمال ترش قدام المحل ولا قدام البيت ساعه زمن، تاخد لك متر مكعب ولا حاجه من المايه. لكن كوب الماء ده يسوي الحياه في موضع من المواضع. فلا تقل الماء رخيص، لا، انما يعرف قدر الشيء، قدر الشيء بقدر حاجتك إليه. هذا الرجل دي كل ما يمتلك سيارة، صح ما تسويش السيارة 3000 في وقتها مثلا أو 2000 جنيه في وقتها، السيارة دي كانت تساوي 40-50 ألف مثلا في وقتها، هناك بون كبير ما بين هذه وتلك، لكن 2000-3000 دول هي كل الرصيد اللي عند الرجل، إنما السيارة دي يستطيع أن هو يرميها ويجيب غيرها. إذن مسألة الفقر، مسألة الغنى دي مسائل نسبية، مسائل نسبية، بقدر حاجتك يكون غلو السلع أو يكون قيمة السلع. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا أنه لو فتح عبد على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر، وباب الفقر ده زي ما قلت لكم مش معناه أنه ليس عنده مال، لا، عنده مال ولكن شايفه شوي، طموحاته مطامعه أعلى بكثير جدا مما هو بين يديه، هو ده الفقر الحقيقي. ومن استعف يعفه الله تبارك وتعالى. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه أصابته حاجة فأرسلته أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس شيئا عنده، فيقول أبو سعيد رضي الله عنه وهو بيقترب بقى من النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقول: من تصبر يصبره الله، ومن استعف يعفه الله. قال فرجعت ولم أسأل. وحديث عوف بن مالك في صحيح مسلم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا الناس شيئا، يقول الراوي عن عوف: فكان يسقط صوت أحدهم، وهو راكب على الدابة، يسقط صوته فلا يسأل أحد شيئا، لا يقول يا فلان ناولني الصوت، إعمالا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الناس شيئا. طبعا الكلام في هذا الباب كلام طويل، لو احنا احببنا ان احنا نستوفيه